إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها وناخد ريشة من ديل العصفورة نحنيها، وحرف بحرف نكون جملة نغنيها، ونرسم صورة نعشق تفاصيلها ونعشق كل ما فيها. أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة. سهرة من إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا وسهرة جديدة وسهرات أيامنا الحلوة، وسعيدة جدا أني بلتقي الليلة مع سيادة السفيرة دكتورة عبير بسيوني سفيرة مصر لدى دولة بوروندي. مساء الخير دكتورة عبير. مساء النور، أهلا بيك، ويا رب كل أيامنا حلوة، اللي مضت واللي جاية واللي يعني أجيال اللي جاية كمان تبقى أيامها حلوة يا رب. وأنا قاعدة دلوقتي قدام شخصية بتعمل في الحقل الدبلوماسي، وشخصية بشوشة ومبتسمة، يعني طبعا المستمعين مش شايفين حضرتك، لكن دكتورة عبير ودودة جدا وبشوشة. تعالي حضرتك نبدأ الحدوتة من أولها. تعالي حضرتك نتكلم عن مرحلة الطفولة وقيم الأسرة الأولى اللي تعلمتيها جوه البيت. والله الطفولة دايما بتمثل للإنسان بدايته، يعني تكوينه، اتجاهاته، يعني نفسيته. اللي تعود يبتسم وهو صغير بيفضل يبتسم طول العمر، اللي تعود ان هو يبقى عنيف ويكشر بيفضل كده طول العمر. وعشان كده احنا لازم نهتم ان ما نشوفش الطفل اللي في الشارع ده اللي بيقصو واللي يعني متحفز، ونسيب هذه يعني هذه الصوره تمر كده علينا مر الكرام. اللي انت بتشوفه طفل ده سيكون اكثر غضبا في المستقبل. احنا اللي بنصنع ايامنا. التاريخ يصنعه الانسان، مش التاريخ هو اللي بيصنع الانسان. فاحنا اللي بنحط ايامنا هتبقى حلوه ولا ايامنا هتبقى مش حلوه. اول ما تعلمتي داخل محيط الاسره من قيم واخلاق وحاجات ما تنسيهاش. يعني اكتر حاجه اتعلمتها هي قيمه الوقت. يعني احنا من واحنا صغيرين بابا لازم يصحينا الصبح، وكنا بنزعل قوي من كده لما خاصه لما ما يبقاش في ايام مدرسه، وبالليل يحاول معانا ويقوموا من على التلفزيون. فكره ان الوقت ده ملهوش ثمن، دي كانت فكرة مرفوضة تماما من والدي وهو الله يرحمه أستاذ بجامعة الأزهر. غير كده قيمة العمل، والدتي طول عمرها بتشتغل برضو في جامعة عين شمس، فكان فكرة ان لازم العمل والوقت له قيمة، حتى لو هنلعب بس نلعب، إنما فكرة النوم يعني مسيطرة على جيل الأيام دي. فكرة الكسل والتراخي وإن حد يقعد بدون هدف. بالضبط، لازم يكون لك هدف، حتى لو كان يعني الترويح عن النفس، يعني إن أنت يعني متضايق فعايز تطلع في الهواء، عايز تتمشى، عايز تعمل نشاط، ده مش تضيع وقت. عارفة يا دكتورة الوقت يساوي العمر، لو ضيعنا الوقت يعني ضيعنا العمر، يعني ضيعنا أيامنا الحلوة. فالوقت قيمة الوقت دي، ويمكن ده هو اللي خلانا دايما يعني، أو خلاني أنا بالذات مثلا أني يعني مش بقدر أتصور أني أعيش في حالة انتظار. يعني مثلا إحنا خلصنا المدرسة، خلصنا السنة، يبقى لازم يبقى نبتدي نعمل حاجة. الهدف بقى في أول كل أجازة لازم بابا يقعد معانا، أنتوا هتعملوا إيه في الأجازة دي؟ يعني ايه هنعمل ايه في الاجازه دي؟ كنا بنرد هنلعب، مش هنعمل حاجه، مش هنعمل. يقول ما ينفعش. هنلعب ده رد، انما مش هنعمل حاجه ده مش رد. انتوا بتقضوا اجازاتكم ازاي؟ ايه كانت خطط الوالد واقتراحاته لقضاء وقت الاجازه؟ كان اهم حاجه بصراحه كان بيحاول يعملها ان هو يخلينا نحفظ قران، وبعدين عشان يحفزنا، وعشان برضو صفة الغيرة في الأطفال دي صفة أساسية لازم نستخدمها صح، فكان لازم ندخل مسابقات حفظ القرآن. دي كانت أكتر حاجة. والعمل، إن إحنا يعني العمل، إحنا مش بنشتغل علشان محتاجين، إحنا بنشتغل علشان ربنا بيحاسبنا على الوقت اللي إحنا ما اشتغلناش فيه. دكتور عبير بسيوني، يعني فترة الطفولة الأولى خلصت، دخلنا المدرسة. المدرسة يعني في عيون حضرتك وفي ذاكرتك ايه؟ المدرسة كانت بالنسبة لي الموسيقى بصراحة. يعني انا كان يعني كان كل يوم بروح المدرسة علشان انا اللي بعمل طابور الصبح، وانا اللي بعزف الاكورديون، وانا اللي بعمل بعد كده المايسترو لما كانت تبقى عندنا فرقة كبيرة. فكان اهم حاجة طابور الصبح ده. الإذاعة المدرسية ساعات كنت بشارك فيها بقراءة الشعر. المدرسة عندي نشاط، مش يعني العلم طبعا ما هو ده اساسي بناخده في الحصص، وانما النشاط في الفسحة لازم اروح ادور على النشاط اللي بعمله في الطابور الصبح في بعد المدرسة. مش بنروح ناخد مجاميع ولا بناخد دروس، كنا بنروح نعمل النشاط، الكشافة. كنا المكتبة ياما قعدنا تنظيمها وارشفتها، وكنا بنقول لهم انتوا بتشغلونا ليه؟ لكن في النهاية اتعلمنا يعني ايه هي الفرق بين معجم وموسوعة وقصص ومجموعة قصص ورواية وعلى فكرة بقى الأنشطة دي بتصنع الشخصية جدا. يعني النشاط زي حضرتك بتقولي، نشاط الكشافة ده بيربي الشخصية وبيكتشف جوانب كبيرة فيها. نشاط الكشافة أنا عندي برضو كنت واخداه من نقطة اكتشاف الألوان. كفاية لبس الكشافة لازم يبقى ملون، والمنديل غير اليونيفورم. وبعدين احنا بنروح نكتشف ايه؟ ما هو الدنيا موجودة وقدامنا، احنا بنكتشف. لازم كل حاجة، لازم تخلق لنفسك اكتشاف. اذا ما كنتش قادر على انك تعمل لنفسك اختراع جديد، يبقى اعمل لنفسك اكتشاف جديد ولو حتى درجة لون. يعني كان دايما يقول لنا طب ايه الفرق بين الشجره دي والشجره دي؟ احنا لا عارفين نوع الشجره ولا حاجه. كنت دايما اجاوب لونها، دي درجه اللون غير درجه اللون. الالوان على فكره مش حاجه سهله في حياه الانسان، ده اللون بيفرق. والطفل اللي ما بيشوفش الوان ده طفل محروم من نعمه كبيره. علشان كده احنا دايما بنقول نعمة البصر دي هي اغلى نعمة، وربنا انعم علينا بيها، وربنا يديم علينا كل نعمة. دكتورة عبير، مرحلة الجامعة عالم جديد ووقت جديد، واهلت حضرتك لما حضرتك فيه الان سفيرة دبلوماسية. كلمينا شوية عن الجامعة. مرحلة الجامعة مرحلة قبول الاختيارات أو قبول الوضع القائم. بمعنى إحنا بيبقى عندنا اختيارات، بنطلع في الثانوية بنقعد نقول هندخل كلية كذا وهنعمل كذا، طلع إن إحنا مش إحنا اللي بنقرر، ده مكتب التنسيق اللي بيقرر. فكرة قبول الحياة بالمستجدات والتأقلم والتكيف. مرحلة الجامعة هي مرحلة تأقلم وتكيف. كنت حضرتك عايزة اختيار معين ورحتي في اختيار تاني؟ الحقيقة يعني أنا كنت طول عمري علمي، طول عمري عايزة أبقى زي إخواتي دكاترة، فطبيبة. حتى من وإحنا صغيرين كنا دايما يعني الأغنية الشهيرة كل صغير بكرة هيكبر وأماني تكبر وياه، أنا عايزة أبقى دكتورة كده، اللي بيبقى الكلام ده. وطبعا بتفرق على النص درجة وتحولت من املي اني ادخل كليه طب اللي اني ادخل كليه سياسه واقتصاد. هي صحيح يعني اعلى كليه في المجال الادبي، لكن انا كانت علاقتي بالمجال الادبي هي علاقتي بوالدي اللي هو شاعر وتخصصه بلاغه ونقد واستاذ في هذا المجال، بقرا له. كان بس بيعلق ان موضوعات التعبير بتاعتي كويسه، ما كنتش بخليه يكتب لي موضوعات التعبير زي اخواتي. فلما دخلت بقى الجامعه لقيت اني يعني لازم اقبل هذا الاختيار، ويعني اقبل التكيف والتاقلم، لازم اشوف الحلو في كل حاجه، لازم اجد لنفسي منفذ للتنفس. فابتديت لقيت اني اللغات، الكمبيوتر، الحاجات اللي يعني اذا يعني الكليه فيها حاجات بحبها وحاجات لسه بتعرف عليها مش هرفضها. فكرة ان انا بمشي باني برفض الاختيارات السابقة دي لازم تتلغي. ان لازم الواحد يبص لكل حاجة جديدة بانها صفحة جديدة انت اللي هتخط فيها، هتحط خطك فيها، لا اسود لا الوان، انت اللي هتختار. فانا اخترت اني دايما ادخل بمنهج اللي علمهولي والدي ووالدتي العمل، فبدخل وتفوقت فيها، لقيت نفسي متفوقة في الكمبيوتر زيادة، فأخدت كورسات. ساعدنا نظام التعليم وبرضو ساعدنا الجو اللي كان موجود أياميها، اللي هو جو إن من جد وجد، ومن اللي بيجتهد يعني إنما الحياة عقيدة وجهاد. يعني إيه؟ يعني إحنا لازم يبقى لنا عندنا أيديولوجية، عندنا فكرة، وفي نفس الوقت عندنا بتجاهد نفسك إنها ما تكسلش. الكسل ده وباء أصبنا بيه ولا أقول غير ذلك. دكتورة عبير، وإحنا سهرانين دلوقتي في أيامنا الحلوة وتحبي تسمعي معنا أغنية، نسمع إيه؟ والله أنا بحب شادية قوي لأن ابتسامتها في صوتها، يعني ما شاء الله، يعني الله يرحمها ويرحم جميع موتانا. أنا بحبك يعني بخصوص الأيام، يعني أقوى من الزمان. الزمن الله. إيه غير الأيام الله. وفي نفس الوقت يعني حتى الأغنية دي وهي أغنية يعني شكلها عاطفي جدا وبتحكي حكاية لما كانوا هم صغيرين لكنها في النهاية أغنية وطنية. يعني أحلى أغنية بصراحة سمعتها كأغنية وطنية. نسمع ونرجع تاني. لما كنا صغيرين كان لينا مكان صغير دايما تقابلني فيه، لما كنا صغيرين كان لينا حلم أخضر في قلوبنا عشنا بيه، فاكرة يا حبيبي فاكرة، فاكرة زهر البنفسي، فاكرة ظل الشجر، فاكرة يا حبيبي فاكرة، فاكرة زهر البنفسي، فاكرة ظل الشجر، فاكرة لمسة ايديك وحنان نظرة عينيك، فاكرة لمسة ايديك وحنان نظرة عينيك، فاكرة ومش ناسية ابدا ايام ما كنا نسهر نتونس بالقمر، ايام ما كنا نسهر يتحملنا القمر، ايام ما كنا نسهر نتونس بالقمر، ايام ما كنا نسهر يتحملنا القمر، نتونس بالقمر يتحملنا القمر ونغني مع القمر، وتغير الزمان مكانك بدل المكان وتغير الزمان تغير الزمان وتبدل المكان تبدل المكان لكن يا مصر انت يا حبيبتي زي ما انت لكن يا مصر انت يا حبيبتي زي ما انت جميلة زي ما انت وأصيلة زي خدعتني الأماني أوضاع حب بثواني وإن خدعتني الأماني أوضاع حب بثواني أرجع لك أنت تاني تاني يا صاحبة المكان يا يا صاحبة المكان يا أقوى من الزمان عليك يا مصر انت يا حبيبتي دايما انت عليك يا مصر انت يا حبيبتي دايما انت الضحكة الحلوة انت والحب الباقي عليك يا مصر انت يا حبيبتي دايما انت عليك يا مصر انت يا حبيبتي دايما انت الضحكة الحلوة انت والحب الباقي انت وكل شيء يتغير واحنا بنكبر ونكبر وكل شيء يتغير واحنا بنكبر ونكبر وكل شيء يتغير واحنا بنكبر ونكبر وكل شيء يتغير واحنا بنكبر ونكبر ونفارق بعضنا وتبقى يا مصر دايما طفل حيفضل صغير بنحبه كلنا بنحبه كلنا. عودة مرة أخرى أصدقائي المستمعين وسهرة أيامنا الحلوة وضيفتي العزيزة دكتورة عبير بسيوني سفير مصر لدى دولة بروندي. دكتورة عبير اتكلمنا عن الكلية اتكلمنا عن سياسة واقتصاد. الكلية دايما بتكون حاجة مش كل اللي بيدخل سياسة واقتصاد بيدخل السلك الدبلوماسي أكيد كانت مرحلة شغل وعمل ومشقة احكي لنا بقى. أنا قبل ما اتخرجت اشتغلت يعني بمعنى إحنا للأسف بصراحة ده حاجة فكرتيني إن إحنا في نظامنا التعليمي بناخده كله نظري بمعنى إن كل أيام الدراسة كلها بنتلقى ولا ننتج فهي الفرق إيه بين الدراسة والشغل إن أنت في الدراسة بتتلقى في الشغل أنت بتعطي فمين هيعرف يعطي من غير ما يكون اتعلم ألف به العطاء ودي هي المشكلة الأساسية احنا الناس بتشتغل بمنطق الدراسة بمنطق ان هو بيروح يثبت الحضور عشان الحضور عليه درجات وهناك بقى في الشغل الحضور عليه فلوس طبعا. له فلوس لا هو الحكاية مش كده اللي هيدخل بهذا المنطق هيفضل محله سر لان هو ما تعلمش الفرق بين الدراسة والشغل. يعني حضرتك بتشجعي جدا ان حد وهو في الكلية على اختلاف التخصصات انه يتمرن ويشتغل وهو طالب. انا كمان عايزة ان نظام التعليم يكون فيه جزء ودرجات اساسية على انت اشتغلت عملت ايه ما هو التدريب اللي عملته اثناء الدراسة صحيح. علشان يتعلم اولا العطاء ان هو منتج وليس متلقي انت انسان مش سلبي انت ايجابي انت بتاخد وتدي. انا قصدي اشتغلت قبل التخرج بمعنى قبل ما تجيلي شهادة التخرج كان وقت الاجازة بصراحة كنت دايما بنغمس فيه في النشاطات الاخرى اللي وقت الدراسة ما بيسمح لها ليش ومنها كانت الكمبيوتر، اللي انا وجدت فيه بابا كان اشترى لنا كمبيوتر اول ما تم وصوله لمصر، فتفوقت فيه. اول ما خلصت امتحان كان في اعلانات عن وظائف، بابا هو بيقرا الجرنان وراني الاعلان بتاع مركز معلومات مجلس الوزراء، كان لسه بينشأ وعايز دفعة من الخريجين ومشترط طبعا ان هم يكونوا معهم الشهادة بتاعتهم. فقال لي روحي، ما انت، قلت له ما خرجتش لسه، ده انا لسه امبارح بخلصها. يقول لي هتقعدي في البيت؟ يعني احنا ازاي؟ الحمد لله، احنا يعني الحمد لله طبعا مستكفيين، لكن قيمة العمل في حد ذاته هي اللي بتحفزه ان هو يقول لي مش يعني انا كان تفكيري مثلا اني بما اني هاخد الماجستير والدكتوراه هقعد بقى اعمل نفس النظام اللي هو بروح الكلية وارجع من الكلية وعادي. قال لي لا، هو امال يبقى ايه الفرق بين انك واحدة تخرجت؟ يعني ايه تخرجت؟ يعني خرجت للدنيا لتعمل، سواء اتخرجتي دبلوم ولا اتخرجتي انتهى التعليم الاساسي ليكي اللي انتي اخترتيه ليكي، فهو التعليم الاساسي هو جامعي، الماجستير والدكتوراه ده تعمليهم في وقتك الخاص مش على حساب الوقت اللي المفروض فيه تدي المجتمع. فروحت امتحنت في مركز معلومات مجلس الوزراء وفعلا دخلنا، كانت فعلا كل المجموعة من الدفعة اللي قبلي، أنا الوحيدة اللي كنت داخلة معاهم من خريجي هذا العام اللي هم لسه شهاداتهم ما طلعتش. واستمريت، وإحنا يعني شاركنا في مشروع الرقم القومي، اشتغلت سنتين في المركز، عملوا لنا امتحانات، كنت مع معظمهم كانوا مجموعة مهندسين، كنت دايما يعني عمري ما طلعت الأولى، أنا دايما بطلع الثانية. الثانية حلو برضو. الحمد لله، الحمد لله، هو اجتهاد لكن دايما بينقصه الكمال، حاجات مش بتخصصي قوي لكن بحاول فيها، ولكل مجتهد النصيب. جميل. والخارجية بقى يعني الطبيعي ان احنا دايما كخريج سياسة واقتصاد نفكر في الالتحاق في بالخارجية. انا التحقت فعلا في السنة التالية لتخرجي لما جه الاعلان، لكن كان ظروف يعني اسئت فيه، دخلت المرة التانية. هو أنا جدي من اللي أمي في الخارجية وكان ضد تشغيل البنات، يعني ضد التحاق السيدات بالخارجية، لأن هو كان في السفير الفتاتري، كان هو ضد عمل المرأة في المجال الدبلوماسي باعتباره يعني معظمهم بيلتحقوا وبيقعدوا في البيت وبعدين بياخدوا لقب سفيرة أو كده بدون عمل، فكانوا مبسوطين جدا. فدخلت المرة التانية وأنا بشتغل في مركز معلومات مجلس الوزراء. كانوا مبسوطين جدا إيه؟ لما منجحت. فدخلت المرة التانية وأنا بشتغل في مركز معلومات مجلس الوزراء وملتحقة بالماجستير وعندي مليون حاجة، مجرد قلت لهم أنا بحضر الامتحانات، فالحمد لله يعني نجحت، وما قلت لهمش بقى دخلت الشفوي او كده علشان ما يحصلش اي، والتحقت بالخارجية. كان هناك كان ساعتها التحقت كمان بماجستير اخرى، هي ماجستير ادارة الاعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات اللي هو اللي انا كنت بشتغل فيه. كان الخيار صعب لكن الدنيا خيارات ولازم أتأقلم ما بين أمالي وطموحاتي وفي نفس الوقت الواقع، فاضطريت أن أنا أسيب العمل في مجال الكمبيوتر اللي أنا كنت بحبه جدا، واتخذت منحة الخارجية وتنقلت من الدرجات حتى وصلت السفير. جميلة. دكتورة عبير، يعني اوصفي لي حضرتك شعورك في أول مرة وقع عليك الاختيار انك تكوني سفيرة لبلدك في بلد، احساس السفير ساعتها ايه وهو بيتقدم بأوراقه للبلد اللي هو رايح يشتغل فيها؟ اللي يمسك ورقة عليها اسم مصر لازم يبقى فخور جدا، اللي ما يعرفش تاريخ مصر حتى يعني اللي هو مش منتمي اللي مش مصري بيفخر انه هو لما يتعلم حاجة عن تاريخ مصر، فما بالك بواحد ماسك ورقة بيقول انت ممثل مصر في هذه البلد. طبعا الفخر فكرة لحظة عاطفية جدا. ففعلا انا نفسي قوي استوضحها منك. فخر ببلدي وفخر بانجازاتها وفخر بسمعتها الطيبة. احنا بلد في المجال الدبلوماسي بالذات والعلاقات الدولية عمرنا ما كلنا بمعيارين، عمرنا ما قلنا ان احنا هنحارب في حرب غير عادلة، او عمرنا ما شاركنا في تآمر على بلد، عمرنا ما كنا سبب في حرب اهلية في بلد، عمرنا ما منعنا خير. لما نكون عارفين كل تاريخنا المشرف وبجد المشرف، فاحنا بنتقدم وبنقول احنا هنا معاكم، احنا بنخدمكم، احنا لو طلعنا هنطلع مع بعض، لو وقعنا بنقع كلنا مع بعض. وده كان يعني اساس اختيار ان احنا نبتدي دايما في دول السفراء الجداد يبتدوا في دول نامية، في دول متشابهة مع اوضاعنا او يمكن محتاجة للمساعدات بيننا وبينهم. بوروندي بلد جميلة، انا فخورة ان انا ترشحت ليها. هي طبعا اول منبع من منابع النيل، كان فيها برضو فكرة الاكتشاف اني اروح اشوف منبع النيل الكشافة القديمة اللي علمتنا ازاي ندور على الاصل الحكاية. فكنت عايزة اشوف اصل منبع النيل، يعني اذا ما كانش اتيح لي ان اكون من مكتشفين النيل على الاقل اشهد كيف اكتشفوا النيل. الله، بوروندي من منابع النيل. اوصفي لي حضرتك اول مرة كده اخدتي العربية ورحتي هناك عشان تشوفي المكان، منابع النيل دي شكلها ايه؟ احنا ما شفناهاش. بوروندي مش منبع لنهر النيل بس، لنهر الكونغو كمان. المنبع واحد، لكن واحد بيروح شرق وواحد بيروح غرب. نعم. الناحية اللي ناحية مصر عاملين فيها هرم، المكتشف كان ألماني. طبعا هو كانت استعمار ألماني بوروندي قبل كده ورواندا وتنزانيا، وبعد الحرب العالمية الأولى تم تحولت لإما بلجيكية في حالة رواندا وبوروندي، أو في حالة تنزانيا تحولت لبريطانية، ميراث استعماري يعني. لقيت العالم الألماني هناك عامل هرم، يعني ربطا بين ان ديت ده منبع النيل بتاع الهرم، ومن زمان وهم كلمة نيل يعني كلمة مصر، نشيدهم الوطني في كلمة النيل زينا كامل نيلك من أيادي. أنا بقالي سنتين، في يوليو اللي فات الرئيس البوروندي كرمني، وده كان أول تكريم لسفير مصري في بوروندي. إحنا أول دولة عملت علاقات دبلوماسية مع بوروندي من 55 سنة. بوروندي استقلت في 63، وإحنا سفارتنا أقيمت في 8 ديسمبر 64. دكتورة عبير، يمكن كمان حضرتك السابق سيد سفيرة قلتيلي ان مصر، وده لمن لا يعرف، عندها بعثة طبية واطباء ومستشفى هناك في بوروندي. فعلا عندنا بعثة طبية كبيرة ومن زمان، وعندنا مستشفى مصري بوروندي اقيم في 2007. السنة دي بس اقمنا 3 مراكز طبية مصرية. عندنا أول مركزين غسيل كلوي في بوروندي على الإطلاق، لأن إحنا أول ما وصلت اكتشفت أن أكتر مرض بيؤدي للوفيات في بوروندي هو الفشل الكلوي، لأن هي منطقة حميات ومنطقة انتشار ملاريا. الملاريا من أكبر مضاعفاتها هو الفشل الكلوي. عندنا أول مركز نيوناتولوجي، مركز رعاية للأطفال حديث الولادة، عملناه في وسط بوروندي. بقى كده عندنا 4 مراكز طبية، مستشفى يعني المراكز دي مصر عاملاها وبتخدم أهل البلد هناك. تمام، واحنا برضو بنسعى ان احنا دايما ما بنعملش الحاجة ونسيبها، احنا بندرب وبنوفر صيانة، بنوفر تدريب، مش بندي السمكة، احنا بنعلم ازاي نصطاد السمكة، وده اسلوبنا مع كل اشقائنا في الدول الافريقية. احنا بنعمل وبنقول دايما احنا مواردنا قليلة، لكن عندنا ارادة لخدمتكم، والخدمة دي بتكون عن طريق بناء القدرات الوطنية. الفرق بين المستعمر اللي بيجي ياخد خير البلد والصديق اللي بيجي يدي الخير للبلد، ان هو بيولد الفرص، بيخلق العلاقة الطيبة، بيخلق الصنعة، بيخلق القدرة على الخدمة. احنا عندنا بندرب 200 بوروندي كل سنة في كل المجالات الطبية وزراعية وفي كل حاجة. احنا مواردنا بتقل مع مرور الزمن لان اهل مصر محتاجينها. بنعوضها ازاي؟ بنعوضها بقدرتنا على ان احنا ندي الخبرة، حتى لو كان بنوصل المستثمر ليهم. صحيح. ومن هنا احنا بنعمل مؤتمرات للتنمية والاستثمار في افريقيا. الدورة الثالثة للمؤتمر لمنتدى افريقيا 2018، عملنا اتفاقيات بين التجمعات الاقتصادية المختلفة، الكوميسا والايكا، وعملنا وسدك، عملنا بنربط. التربيط ده مش شيء قليل. مصر نفسها أساس فكرتها وأساس تميزها إنها بتربط ثلاث قارات، بتربط الـ الـ الـ الـ الأعراق المختلفة، العرب مع الأفارقة، مع الأوروبيين، مع الآسيويين. صحيح. دكتورة عبير، طيب احنا هنا يعني لو كلمنا عن النيل، والنيل قدام مبنى ماسبيرو الإذاعة والتلفزيون حتى بعرض معين مختلف مثلا عن النيل في أسوان والنوبة والمك، طب امال بقى بوروندي هل للنيل اتساع أكبر؟ النيل في بوروندي هو خط رفيع زي الترع عندنا، ومع ذلك بيتشعب، ويعني هو روافده مش زي عندنا احنا، هو رافد واحد. أيوة. ثم عند المنوفية ينقسم لرافدي دمياط ورشيد. لا، هو العكس، هناك هي روافد بتتجمع. وعلشان كده بوروندي هي اول رافد في الاقصى الجنوب. انما بوروندي لا تساهم في مياه النيل غير ب1% فقط، بتسقط عليها الأمطار معظم أيام السنة فيما عدا 3 أشهر هي الشهور الجفاف. لكن مع تغير الجو وما تغير المناخ أثر على كل دولنا الأفريقية، وده خطر تاني بيهددنا. إن إحنا هي منطقة البحيرات العظمى دخلت منطقة الجفاف، ظاهرة النينو اللي هي بتسبب، اللي هي ابتدت في الصومال وعملت المجاعات، أثرت في العامين السابقين على بوروندي. بوروندي شهدت حالة نقص شديد في الغذاء رغم أنها خضرة. وهنا نرجع تاني لأهمية الأفكار. إحنا بوروندي دولة تعتمد على الري بالأمطار، رغم أن ممكن يعملوا سدود ويخزنوا مياه الأمطار ونعمل نظام الري اللي مصر ابتدعته للحضارة الإنسانية كلها. فعشان كده بنقول احنا بنفتح المجالات، بنرشد اشقائنا الافارقة ان الفرص موجودة في التعاون بيننا وبين بعض. مش بس التعاون مع الغني هو اللي هيفيد، التعاون مع الغني ساعات بيبقى شحاتة وامارة. احنا عايزين الشحاتة ولا عايزين الامارة؟ لا لينا ولا لغيرنا، اللي ما نقبلوش لنفسينا ما بنقبلوش لغيرنا. علشان كده احنا يعني بنحاول ننور الفكر. أنا ما بعتبرش مهمتي كسفيرة هو مهمة سياسية فقط، بالعكس هي ثقافية، هي اجتماعية، هي إنسانية، هي كل هذه المعاني مع بعضها. احنا عشان كده أنا أنشأت أول مكتبة وأول معرض دائم في السفارات المصرية على الإطلاق. بمعنى انا رحت لقيت ما عندهمش مكتبة وطنية. اللي عايز يقرأ ما بيلاقيش مكان يقرأ فيه. من فقرهم ما عندهمش تلفزيونات. الاعتماد الاساسي هو على الراديو. الانترنت دي رفاهية بالنسبة لهم، في حين انها اساس لكل اي شغل اي مؤسسة. فوفرت مكان في داخل السفارة المصرية مفتوح للكل، وجمعت مع مساعدات من وزارة الثقافة المصرية ابتدينا نكون مكتبة. احنا عندنا دلوقتي مكتبة إلكترونية. جميل. ومكتبة بالكتب، حاولنا نجيب كتب مراجع إسلامية برضو اللي يتعرفوا على الدين اللي عايز، وابتدينا مع مبعوث الأزهر هناك نبتدي نعلم اللغة العربية. اللغة العربية مش لغة الإسلام فقط، دي لغة 22 بلد، يعني بتفتح فرصة عمل لبلد فيها 30% اللي هي بلد زي بوروندي، 30% بطالة. بتفتح لهم فرص عمل في الدول دي. حاجات بسيطة نقدر نعملها وبشكل طوعي. يعني شيوخ الأزهر هناك 6، 3 منهم تطوعوا وابتدوا يعلموا 20 واحد، منهم 67 سنة، ومنهم الطفل اللي عايز يتعلم اللغة العربية. فهي بأفكار بسيطة ممكن نعمل حاجات كبيرة ونسيب أثر في الناس. سيادة السفيرة الدكتورة عبير بسيوني، سفير مصر لدى بوروندي، قبل ما السهرة تقرب على النهاية، خلينا نسمع مع بعض أغنية ونرجع لسؤالنا الأخير. طيب، لو هنسمع أغنية يبقى أغنية محمد فوزي اللي كان سباق، في سواء في رتم الأغنية، سواء في اختياراته، سواء في تقديمه واعتزازه ببلده. بلدي أحببتك يا بلدي. الأغنية دي على فكرة اتعملت في ظروف صعبة بالنسبة للمطرب رحمه الله محمد فوزي. كان تم مصادرة كل أمواله ولم يعد له حتى الأستوديو اللي بيسجل فيه، ومع ذلك سجلها. هو ده يعني حب مصر، هي عزيزة في قلوبنا. حب الوطن ده مش شيء بيطلع لوحده، ده لازم يتربى، وهو ده تحية العالم. هي دي معنى تحية العالم. انت ليك بلد انت لازم تخدمها. بلدي أحببتك يا بلدي، حبا في الله وللأبد. بلدي أحببتك يا بلدي، حبا في الله وللأبد. فثراك الحر تراب أبي، وسماك يزف صبا ولدي. فثراك الحر تراب أبي، وسماك يزف صبا ولدي. بلدي أحببتك يا بلدي، حبا في الله وللأبد. فثراك الحر تراب أبي، وسماك يزف صبا ولدي. بلدي أحببتك يا بلدي، بلدي أحببتك يا بلدي، حبا في الله وللأبد. بلدي أحببتك يا بلدي، حبا في الله وللأبد. فتراك الحر تراب أبي، وسماك يزف صبا ولدي. فتراك الحر تراب أبي، وسماك يزف. حرا في الأهل وفي السكن وطني والله رعى وطني حرا في الأهل وفي السكن ماضني يختال على الزمن وغد يزدان لبعدي غد ماضني يختال على الزمن وغد يزدان لبعدي غد ماضني يختال على الزمن وغد يزدان لبعدي غد وطني والله رعى وطني حرا في الأهل وفي السكن ماضني يختال على الزمن وغد يزدان لبعدي غد بلدي أحببتك يا بلدي أخيرا السفيرة دكتورة عبير بسيوني سفير مصر لدى بوروندي. سؤالي الأخير في هذه السهرة دائما لضيوف هذه السهرة، اللحظة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي هي بالنسبة لنا لحظة حالية، ولكن هتصبح بعد 20-25 سنة أو أكتر بالنسبة للأجيال اللي جاية هي ذكرياتهم وهي أيامهم اللي طبعا بنتمنى تكون أيام حلوة. كيف نسهم في هذا نحن أفراد أسرة وطن؟ أهم حاجة التفاؤل، إذا كان ربنا قال لنا أنا عند حسن ظن عبدي بي فما نظن بربنا، احنا بنظن غفرانا لبذنوبنا ومنظن سعادة جاية في الدنيا والآخرة، إنما كل ده ما بيجيش لوحده، احنا بنتفائل ونتوكل على ربنا لكن لا نتواكل، بمعنى نأكد لكل أجيالنا لكل واحد بنقابله قيمة الوقت وقيمة العمل. نعم. مع الاتنين هنصنع أيامنا حلوة. كل الشكر سيادة السفيرة الدكتورة عبير بسيوني، وكل الشكر للمعاني الجميلة اللي أنا وجدتها النهاردة في كلامي مع حضرتك، والروح حضرتك الجميلة وابتسامتك وبشاشة وجهك، أشكرك جدا جدا وبتمنى لحضرتك كل توفيق. الشكر ليكي ولكل المستمعين، ونتمنى كلنا نتقابل في أيام حلوة جاية وجاية. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد دايما بتواصلكم معايا على الفيسبوك على صفحة برامج منى غانم والناس، وعلى جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. الأسبوع القادم نتذكر معا أيامنا الحلوة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها. مع تحيات منى غانم.